هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هدى محمود أبو زيد مرسي، المقيمة في أولاد خلف مركز دار السلام محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة. بتقول فيها: زي ما تكون الهموم بتجمع بعضها وتنزل فوق دماغ الواحد مرة واحدة. كنت متجوزة يا حضرات، ولظروف خارجة عن إرادتي تم الطلاق، بقيت وحيدة بدون أي مصدر دخل عيش منه، وبعد تعب ولف ودوران صرفت معاش عن المرحوم والدي، والمعاش ده كله 100 جنيه يا حضرات، وبتهيأ لي الكل عارف ان مبلغ زي ده ما بيكفيش تمن العيش الحاف، ما بالكم بقى بباقي مصاريف الحياة. كل ده بقى كنت قادرة اتحمله، لكن اللي زاد واللي تعبني جدا اني اتصبت بعيد عن السامعين بورم خبيث. رحت المعهد الأورام في سوهاج، وأوراقي في ملف برقم 1552 لسنة 2016، وبعد الفحص قالوا لي: احنا لغاية دلوقتي قدرنا نحدد المرض بالظبط، وتم تحديد العلاج اللي المفروض تمشي عليه. أملنا دلوقتي ان العلاج يجيب نتيجة، بس لازم تمشي على العلاج بانتظام. مفهوم؟ بانتظام. ومن ضمن العلاج يا حضرات حقنة مهمة جدا لازم أخدها كل 21 يوم، ولما رحت أطلب صرف الحقنة دي قالوا لي: حاليا هي مش موجودة، اشتريها من برة. ولما سألت عليها برة لقيتها غالية جدا، ما أقدرش على تمنها خالص. الحال الوحيد إن أصرفها من وزارة الصحة علشان أقدر أتغلب على الورم الخبيث ده. مش كفاية الفقر اللي أنا عايشة فيه وحالتي الصحية الصعبة جدا، ناقصنا بقى تمن العلاج المرتفع ده. كل أملي يا معالي وزير الصحة إني أصرف الحقنة دي على نفقة الدولة، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.